من كأس الحب اشرب واسقيني يا سات القوم خذ واعطيني. من كأس الحب اشرب واسقيني يا سات القوم خذ واعطيني. من كأس الحب اشرب واسقيني يا سات القوم. المحبوب تجلى لعيني يا عيني أزكى الصلاة عليه والسلام. أسعد إذا سمح لي أزور ونسم على المحب عطور. أسعد إذا سمح لي أزور ونسم على المحب عطور. من طلعت نور ومر خطي باب السلام. من كأس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني. من كأس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني. حسن المحبوب يا حلوة أهلك أحلى تطوان يا غالية أهلك أغلى. تطوان يا حلوة أهلك أحلى تطوان يا غالية أهلك أغلى. فيك رمضان نور تجلى ربي تقبل منك الصيام. واعطيني من كأس الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ واعطيني. الوان يا نفحة من الجنان قد فحى منك يا بق القرآن الوان يا نفحة من الجنان قد فحى منك يا بق القرآن سألت مولاي المنان يجعل حياتك في سلام من كأس الحب اشرب واسقيني يا ساق القوم بالخد واعطيني من كأس الحب اشرب واسقيني يا ساق القوم بالخد واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني يا عيني أزكى الصلاة على المختار ولا